إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. مع الملحن القدير طه العجيل وحكاية غنوة Take Me Back to Cairo. أنا كنت عملت أغنيتين فرانكو أراب، كان خدهم الأستاذ محمد فوزي وأنتجهم، وكنت عامل غنوة كمان باللغة الإنجليزية اسمها Take Me Back to Cairo. قال لي مين حيسمع أغنية لمصر بالإنجليزي؟ لا دي أنا هاخد الغنوتين الله يرحمه. بس كان بصراحة عظيم ومشجع. خلاص قلت له انا على العموم انا هعمل دي الغنوه دي، لان انا مقتنع ان الغنوه دي يعني حاجه جديده والغنوتين دول اوكي. المهم خد الاغنيتين وعملهم وابتدى ينتجهم ويبيعهم. كان اسطوانات، كان زمان اسطوانات، بس اللي هم ناديه وعبد الله. ناديه وعبد الله نجحوا جدا جدا، وكانت الاذاعه بتزحف برنامج الاستاذ الله يرحمه المأمون ابو شوشه صواريخ وخدت شهرة كبيرة قوي الغنوتين، خدوا شهرة جميلة قوي. وبعدين ربنا برضو أكرمني في الغنوة اللي هي Take Me Back to Cairo اللي مرضاش ياخدها الأستاذ محمد فوزي. مرضاش ياخدها الأستاذ محمد فوزي يوميها بقى كشاب صغير بقى ولسه ما فيش لمؤاخذة مادة وحاجات من دي، فقال لي أنا هساعدك عموما وحعملها لك وهطبع لك 200 اسطوانة. واتفق مع، كان في شركة في ممر سينما راديو، رحت اتفقت معهم قالوا لي احنا يعني هنبيع واللي نبيعه هنديك فلوسه. ماشي. فانتجت الغنوة، كان حتى الاول مرة بتشرف بمعرفة فنان كبير اللي هو الاستاذ عفت عازف الناي محمود عفت والاستاذ اندريا رايدر، ويعني فنانين كبار اتعرفت بمجموعة شباب جميلة وساعدوني جدا. يعني يوميها يعني انا ما انساش اني خد مني 4 جنيه بس كعازف ناي، والاستاذ اندريا رايدر ياخد مني 15 جنيه بس كموزع. عملت الغنوة والاستاذ فوزي طبعها لي على اسطوانات. مين اللي غناها؟ كريم شكري، كان هو لمؤاخذة مدير سينما مترو وكان بيحب يكتب اغاني، فكتب الغنوة وغناها، كان صوته مش بطال يعني. لا فغناها، وبعد كده كريم قال لي طه احنا نعمل لوجو نحطه في الاستراحة في الانترفال بتاعت سينما مترو وننزل الغنوة نعرف الناس ان في غنوة كذا وغنوة المصر، ما حدش يعني هيزعل ولا هيتضايق. وقد كانوا عمل لوجو مكلفنا يومين 4.5 جنيه وبقت تنزل، فالغنوة اشتهرت شهرة كبيرة جدا جدا جدا. مين بقى اللي عارف في الموضوع ده؟ دكتور حاتم، محمد عبد القادر حاتم وزير الاعلام في بعت لي، رحت له قال لي عايزين ناخد الغنوه دي ونعملها فيلم لمصر، وطبعا ده قلت له ده شرف كبير والله. اقول لسيادتك ايه، الناس دول عظام. قال لي طب شوف لما يجي لك ويسالك تحب مين اللي يخرج الغنوه دي، انا لا اعرف كاني ولا ماني ولا اي حاجه. قلت له الاستاذ عاطف سالم، قال لي خلاص. ما فيش تاني يوم كان اللي بينتج الحاجات دي او مدير انتاج اسمه حسن نعمه طلع، طوال اللي لقيتهم بينتجوا الغنوه وبتنزل في جميع السينمات، حاجه انا ما تعرفش سعادتي قد ايه. ما كنتش متخيل حضرتك. لا لا لا لا لا ابدا، ولا كان فوزي الاستاذ محمد فوزي بقى شاف النجاح ده، رد نجاح غريب جدا، قال انا ما اعرفش يعني انت انسان محظوظ. قلت له والله يا فندم كل ما هناك انا نفسي اعمل حاجه لمصر فعملتها. فيعني قد ايه، والله كان راجل عظيم ودعالي يعني، ان شاء الله ربنا يسهل لك ويكرمك كمان وكمان. المهم يعني عملنا شغل واتشهرت الغنوة شهرة كبيرة جدا، وبقوا يوزعوها على جميع اللي بيجي من لمصر ويرجع دهاله كأسطوانة والحمد لله. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة. إبراهيم حفني، حسين السنوسي، أحمد نادر.